فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستغفرين

مني إنك أنت السميع وسيدنا

ربي وربكم فاعبدوه. الحكيم.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا you

وَلَنَّ الصُّورَ

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

قد جمعوا لكم فخذوا

الذين كفروا في البلاد.